ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا

غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا بعهدهم إذا عاهدوا

وعلى المولود يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ

خذه فَأَمَّا

حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.